ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. قال: من قام، من هنا أعداد شرط، فمن قام رمضان وفي نيته أو أن يكون قيامه إيمانا منصوب على الحالية، أن يكون حاله حال قيامه مؤمنا بثواب الله سبحانه وتعالى وأنه من الله عز وجل، وقام في ذلك عبودية لله عز وجل، وكذلك احتسابا أي محتسبا للأجر والمثوبة من الله عز وجل والجزاء من الله سبحانه، فأنه من فعل ذلك كان الجزاء والذي جاء في جواب الشر غفر له ما تقدم من ذنبه، أن الله سبحانه وتعالى يغفر له كل ما تقدم من ذنبه، فضل عظيم والعمل يسير، لكن العسر فيه في تحقيق ماذا؟ الإيمان والاحتساب. ليس القضية العمل في نفسه يسير، وإنما يعسر فيه أن تقوم لله سبحانه وتعالى في هذا الشهر إيمانا واحتسابا. صلى الله عليه وسلم. إيمانك لله سبحانه وتعالى، عبوديتك لله سبحانه وتعالى، وإيمانك أن هذا فرض من الله أو أن هذا مشروع من الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يحبه، وأنه قرب إلى الله سبحانه وتعالى إلى آخره. تكون هذا القيام لله سبحانه وتعالى ابتغاء وجه الله عز وجل وإيمان به، واحتساب للأجر من الله سبحانه وتعالى، تحتسب الأجر لله عز وجل. وطبعا يدخل في قولك الإيمان يدخل كيف تقيم هذه الصلاة وكيف تصلي هذه الصلاة، تكون صلاتك على ما يحبه الله سبحانه وتعالى، ليس فيها محدثات، ليس فيها بدع، على السنة إلى آخره. طبعا غفر له ما تقدم من ذنبه هو نفس الكلام الذي ذكرناه فيما يتعلق بالكبائر. نعم.